ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. طيب، يقول رحمه الله: وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها. عرفنا الآن أن تارك الصلاة كافر، لكن المذهب أنه لا يحكم بكفره ولا يترتب على كفره شيء من الأحكام إلا بشرطين: الأول أن يدعوه الإمام أو نائبه، في قوله ودعاه إمام أو نائبه، فلا بد أن يدعوه الإمام أو نائبه بأن يقول صلي صل، فإن لم يدعوه الإمام لفعلها فإنه لا يحكم بكفره. لماذا قالوا لا بد من الدعوة؟ قالوا لأن احتمال أن يكون قد تركها لعذر، احتمال يكون تركه لها لعذر، فلا بد من التحقق، لأن استباحة الدم ليس بالأمر الهين، فلا بد من اليقين من التيقن، ولا نتيقن إلا إذا دعاه الإمام. ثانيا أن يصر حتى يضيق وقت الثانية عنها، فلو قدر أنه دعاه الإمام في وقت الأولى وأصر لا يحكم بكفره حتى يضيق وقت الثانية عنها. مثال ذلك: دخل عليه وقت صلاة الظهر فدعاه الإمام وأصر، خرج وقت الظهر وهو لم يصلي، هل نحكم بكفره؟ لا نحكم بكفره حتى يضيق وقت الثانية. ما وقت الثانية؟ العصر. لماذا؟ قالوا لأنه قد يكون له عذر يبيح الجمع، قد يكون له عذر يبيح الجمع. هذا هو المذهب، أنه لا يحكم بكفره ولا يترتب على كفره شيء من الأحكام إلا بهذين الشرطين: أولا دعوة الإمام أو نائبه، والثاني أن يصر بعد دعوته ويضيق وقت الثانية. هذا هو المذهب. واستدلوا على هذه المسألة، أعني مسألة الاستتابة، يعني هذه المسألة مبنية على استتابة المرتد، على استتابة المرتد، هل من ارتد عن الدين أو عن الإسلام هل يستتاب، أو أنه بمجرد ردته وكفره يقتل وتترتب عليه أحكام الكفر؟ فيه خلاف. فالمذهب مذهب الإمام أحمد رحمه الله على أن كل من قلنا بكفره فإننا لا نحكم بكفره حتى يستتاب ثلاثة أيام. واستدلوا لذلك بأن عمر رضي الله عنه لما قتل رجل في زمنه ردة وسألهم عنه أخبروه أنهم قتلوه، فقال رضي الله عنه: هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا فاستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني. قال: وهذا إنكار من عمر رضي الله عنه لفعلهم، فدل ذلك على أنه لا بد من الاستتابة. وقال بعض أهل العلم، وهو القول الثاني، إن المرتد ومن حكمنا بكفره لا يستتاب، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، والفاء للتعقيب. قالوا: فمتى حكمنا بكفره ترتب على كفره أحكام الكفار وعومل معاملة الكفار. هذان قولان في المسألة. والصحيح في هذه المسألة أنه يرجع في مسألة الاستتابة وعدمها إلى المصلحة والحال، فإن كنا نعلم أن هذا الرجل أن ردته وأن كفره عن علم وأنه لا حاجة لاستتابته لكونه من المعاندين، فحينئذ يقتل بمجرد الردة. وإن كنا نشك في تحقق الكفر فيه من حيث الجهل وعدمه، فحينئذ لا بد من التحقق. فهمتم؟ إذن إذا كان هذا الشخص الذي حكمنا بكفره إن كنا نعلم أنه على علم واطلاع ومعرفة وليس معذورا، فلا حاجة إلى الاستكابة في رجل يقول أنا أعرف أن الصلاة واجبة ولكني لن أصلي يسر، هذا لا حاجة. أما إذا كان عند شك أو تردد أو قد يكون معذورا بعذر ما فحينئذ نستتيبه. وعلى هذا فالاستتابة يرجع فيها إلى حال ليش؟ إلى حال الشخص، إلى حال الشخص، فينظر الحاكم أو الإمام فيما فيه مصلحة. طيب إذا حكمنا بقتله فبماذا يقتل؟ بماذا نقتله؟ نقتله بالرصاص، نقتله بسيف، نقتله صعقا، خنقا؟ نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا قتله، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فيقتل بأسهل ما يوجد، والعمل على أن القتل يكون بماذا؟ بالسيف. فالمهم أن الخلاصة، أن خلاصة الكلام أننا متى حكمنا بكفر تارك الصلاة وهو الراجح، فإن فالمذهب أنه لا يحكم بكفر إلا بشرطين، والقول الثاني في هذه المسألة وهو قول كثير من متقدم أصحاب الإمام أحمد على أنه بمجرد تركه للصلاة يحكم بكفره وتترتب عليه أحكام الكفر. وهذه المسألة قلنا إنها مبنية على مسألة ماذا؟ استتابة المرتد.